وإدبار من الدنيا يعني آخر لحظات ودقائق له في الدنيا. أتاه ملائكة من النار معهم حنوط من النار وكفر من النار، وأتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال لروحي اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في بدن، يعني الروح تهرب وتتفرق في البدن فينتزع، يقول الريح ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتلى. والسفود هو حديد اللحم، سيخ اللحم اللي يكون في وسط صوف مبتل، الصوف إذا ابتل يقوم يشتد فيشتد عليه. فشبه النبي نزع روحه من جسده بنزع يعني حديدة اللحم هذه من الصوف المبتل. ثم قال صلى فلا يدعوها يوم ملائكة العذاب يده فرقة عينيه في ملك الموت حتى يحنطوها بهذا الحنوط ويكفنوها بهذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا شموا كأنتني جيفة حمار وجدت على سطح الأرض، أنت الجيف. فيقول روح من هذا الخبيث؟ فيقول روح فلان ابن فلان، ليخبث الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم إذا أتوا السماء الأولى قفلت في وجه أبو السماء، فيقول هاي الخال أن ذلك إذا قفلت أبو السماء لا تصعد، يكون هاي القاعدة. فلما النبي قال الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ثم ترد روحه بعد ذلك إلى قبره فيأتيه الملكان فيسألانهما الرب ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال ان كذب عبد فيفرش له فراشا من النار وافتحوا له بابا من النار، فيفرش في قبره له فراشا من النار وافتح له باب من النار، ويقال له هذا مقام يوم يبعثك الله. فهذا في قول الله تبارك وتعالى ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، يعني بعد قبض ارواح، ولا يدخلون الجنه يوم القيامه حتى يلد الجمل في سم الخياط. وهذا تعليق مستحيل على مستحيل، وتعليق الأمر المستحيل على مستحيل خلاص مستحيل، يعني أن دخوله الجنة مستحيل كما أن دخول جمل والجمل حيوان كبير في سم الخياط وهو خرم وعين الإبرة، فإنه لا يمكن أن يدخل الجمل يعني من هذا المكان الضيق. كذلك إذا كان الجمل يدخل من هذا المكان الضيق فهو لا يدخل الجنة. فبين الله تبارك وتعالى تعليق هذا الأمر المستحيل على هذا الأمر المستحيل تقريبا للمعنى، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي المجرمين، يعني كذلك هذا الجزاء نجزي نحن المجرمين وهم مجرم وفاعل الإجرام، والإجرام هو جرم هو الذنب العظيم، يعني الذين فعلوا هذه الذنوب العظيمة من يعني التعالي عن أمر الله والاستكبار عنها والتكذيب بآيات الله هذا جزاؤهم عنده، كذلك نجزي المجرمين. ثم قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم مهاد، المهاد مهد اللي هو الفراش، ومنه يسمي فراش الصريح مهد الصريح، يعني فراشهم نار وغطاؤهم نار. الغواش جمع غاشية، والغاشية هي أي شيء يغطي، هذه تسمى غاشية، يعني يغشون تغشية من فوقهم بالنار عياذا بالله، وفراشهم يعني الذي يكون عليه النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالم، يعني كهذا الجزاء الشديد من هذه العقوبة الشديدة نجزي الظالم. نعم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة